الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد الأصل الحديث كلام الله تعالى أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أن مرض المشرق كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب جديد طبق قدرنا بفضل الله تعالى في بلوغ كتاب الإيمان والنذور ثم كتاب القضاء وأخيرا من كتاب العتق. صلى الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير لينفعنا بهذا العلم ونعمل به ومن كل بلدة خالصة لوجه الله عز وجل. كتاب الإيمان والنذور سنبدأ إن شاء الله بالإيمان أولا كما بدأ، كنا عم نبين الإيمان جاءت بالفتحة فتح الهمزة يعني وهي جمع يمين، والأصل في اليمين واليد اليمنى، وذلك أطلقت على الحلف والقسم، إن كانت العرب إذا أرادوا أن يحلفوا أو يقسموا كانوا إذا تحالف على اليمين الآخر وتحالف أو تقسم. وشرعا هي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. هذا معنى اليمين أو القسم، هو توكيد الشيء ذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه أو على صفة مخصوصة. فهذا تعليق اليمين اللي هو اليمين المشروعة التي يجوز الحلف بها، وهو قلنا هنا توكيد الشيء بذكر اسم الله، إذا الحلف قد يكون باسم أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل. قال على ذكر المخصوص، يعني على ذكر مخصوص، يعني على صيغة أو وجه مخصوص، طلع وجه مخصوص على وجه القسم، يعني هم يقول والله تالله بالله لأرد بك بالحروف، يعني هم على وجه القسم. لذلك في فرق بين يقول، يعني يقول الله أكبر قدم زيد، هذا ليس ذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفات، لكن ليس فيه ذلك وقد صفة مخصوصة التعريف أو على وجه مخصوص اللي هو وجه القسم، اللي هو يكون غالبا بالواو والتاء والباء حروف القسم أو ما يكون فيه قسم. ولذلك لو ذكر اسم الله عز وجل به كما قال هنا الله اكبر قدم زيد، الله اكبر انتصر اهل الاسلام بالغالب ذلك، هذا ليس بالقسم. يعني لابد، يعني ليس ذكر الله عموما يكون بالقسم، لابد الصيغه المخصوصه للبيان بيننا حتى يكون فيه اليمين او القسم. طب الاصل في اليمين، هل هو على الاباحه ام ما حكمه؟ ان هذا خلاف، الجمهور يرون ان من اليمين على الاباحه، يعني الاصل في اليمين انه على الاباحه. يعني ليش قالوا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، بل ورد انه حلف حتى في اكثر من موضع، والبعض تتبع مواضع قسم النبي صلى الله عليه وسلم وجده حوالي 80 موضع او اكثر من 80 موضع، وقالوا هذه دلاله على اباحه الحلف، يعني الاصل في الحلف انه مباح. خالفت الشافعيه بذلك وقالت ان الاصل في ان الحلف الاصل فيه الكراهه وليس الاباحه، يعني الاصل في اليمين نقول الكراهه الا اذا كانت على وجه الطاعه. يعني واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقالوا هنا لأنه ربما يعجز عن الوفاء، فعن الوفاء بهذا اليمين فلا يكره لك أنك تحلف وتقسم بالله، وهذا قول قلت الشافعية. والظاهر الله أعلم بأنه الأصل فيه الإباحة والأقرب لعدم يعني قوة الدليل في نقله من الإباحة إلى الكراهة في ذلك. لكن اليمين طبعا بتعترضها الأحكام التكفيرية الخمسة، يعني أحيانا يكون اليمين قد يكون واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مكروه، قد يكون محرم، قد يكون مباح في الأصل، وهذه طبعا يرجع فيها الفقه يعني الفروع ليس هنا. لكن الحكمة قالوا من ده، بس ما الحكمة في اليمين؟ لماذا يعني المرء يلجأ إلى اليمين؟ قالوا يعني الحكمة في ذلك إما لو كان خبرا يبقى يبقى هذا توكيد، توكيد للخبر سواء اثباتا او نفيا. يعني والله لقد حضر مثلا زيد، او يقول والله ما رايته فلانا هذا اليوم مثلا، يبقى هذا يؤكد الخبر اما ثبوتا واما نفيا. وذلك يجعل المخاطب يعني يقوى له الاقتناع والتصديق بسبب هذا القصر وهذا الحلف. او قد يكون في الحلف او اليمين تقويه عزم الحالف على فعل شيء او عدم فعل شيء. يعني قد يقسم يقول والله مثلا لاحافظن على الوتر، او لاحافظن على قيام الليل مثلا، وهو هذا يحاول او اراد يعني ايش، وجد ان كل ما يجلس مع فلان مثلا يقع في اليمين او كذا، فيقول والله لا اجلسن مع فلان بعد اليوم، يعزم على نفسه حتى لا يقع في ما لا يرضاه الله عز وجل. الشاهد يعني اما يقوي عزم الحالف على فعل شيء او عدم فعل شيء. والاول من حكمته ايضا التصديق، تصديق الشيء اما نفيا او اثباتا، او توكيد الخبر، نقول توكيد الخبر اما نفيا واما اثباتا. والحالف هنا يحمل المخاطب على هذا التصديق لما يجده يقصد بذلك او يحلف بذلك. والاصل ان المكلف لابد يحفظ يمينه ولا يكثر من القسم ومن الحلف. يعني المشكلة ليس كل ما يتكلم يقسم ويحلف، وهذه الاشكاليه اللي يقع فيها كثير حتى بعض الشباب في بدايتهم، يعني كل ما يتكلم يقسم ويحلف وبعض الناس، هذا ليس يعني من باب تعظيم الله، فانت تذكر الله وتقسم به فلا يكون ذلك الا عند حلف. قال تعالى واحفظوا ايمانكم، وهذا معنى احفظوا ايمانكم يعني حفظ اليمين العلم كيف يحفظوا ايمانكم، اما تحفظها ابتداء يعني بعدم كسره الحلف، يعني انتبه ان لا تكسب من الحلف، او تحفظها وسطا كما قالوا يعني ايش بعدم الحنف او الحنف فيها، لما تحنث اقسمت فما تحنث، فهذا حفظ لليمين انك اقسمت بشيء لا تحنث بهذا الشيء، الا لو كان الحنث مشروعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسمت على شيء وجدت منه خيرا منه وافضل منه فافعلن واكفرن هذا. نعم. والثالث ان تحفظ انتهاء باخراج الكفاره اذا حنثت، يعني اذا حنثت في اليمين فتحفظها انتهاء بأيضا. او ابتداء انك لا تكسر، وسطا انك لا تحنث، انتهاء اذا حنثت ان تكفر، ان تاتي بالكفاره التي عليك في اليمين. هذه كلها من فاز اهل التفسير ذكروا الثلاثه في معنى احفظوا ايمانكم. لكن لا شك ان الحذر من كثره اليمين اسلم من المرء، اسلم من المرء وابرا لذمته، لان اولا كثره الحلف تشعر فيها بالاستخفاف باليمين، وقلنا ان هذا انت تذكر اسم الله عز وجل فلا تذكره، لا تذكره الا في امر يستدعي ذلك او يحتاج. وفي ذلك قلنا عدم تعظيم لله عز وجل بالكسر هذه. وايضا الاشكال ان من كسر اعتاد الحلف وكفر عند ذلك يسهل عليه الكذب والتهاون فيه، يسهل عليه التهاون والكذب في ذلك. طيب وقد يتهاون في الكفاره ايضا من كسر ما يقع. بعض الناس يقول لك انا عندي ايمان مثلا اعداد لا حصر لها، ماذا افعل؟ يعني يقسم كثيرا، فهذه اشكال. هذا الايمان ما زلنا في تعريف كتاب الايمان. النذور قبل ندخل في التفاصيل، النذور جامع نذر، ويقول نذرت او انذر، ومعناها هو في النذر لغه الايجاب، يقال نذر دم فلان يعني اوجب قتله. اذا النذر في ماده اللغه معنى الايجاب يوجب، لذلك هو في الناس يوجب الوقع على نفسه شيئا لم يكن الله عز وجل ألزمه به، ذلك كما قال عليه السلام إنما يستخرج من البخيل. وشرعا الناس وإلزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، إما منجزا أو معلقا، أو منجزا أو معلقا، هو اما هو المنجز او معلق، او منجزا او معلق، يعني ايش؟ اما يكون في الحال او معلق على شيء، ينزل يقول لو شاف الله ابني لاذبحن بقر، هذا معلق، لو نجحت في الامتحان لاذبحن كذا او تصدقن أو الآن اللي ليس معلقا يعني الآن، أنه ينظر الآن يقول يعني إيش نزعته يعني أخرج كذا، هو أصاب هذا منجز أو ناجز الآن مثلا، أو يقول يعني ينجز أن يقول ليش لله علي صوم 3 أيام، لله علي تصدق ب10 جنيهات، هذا ليس معلقا خلاص ما علقه على شيء، ولذلك هذا منجز. أو المعلق كما قلت بيانه إن شاء الله مريض يتصدق بكذا وكذا. سيأتي طبعا الكلام في تفاصيل ذلك، نتكلم عن معنى قوله كتاب الأيمان والنذور. طب ما الحكمة في جمع دائما الأيمان مع النذور؟ تجد في كتب سواء الحديث أو حتى في كتب الفقه يجمع الأيمان مع النذور. بعضهم قال العلماء يعني ذلك التشابه في المعنى، يعني كأن كل الأيمان فيها تأكيد والنذر فيه تعزم وتأكيد أيضا، فكأن الاثنين فيهم معنى التأكيد أو العزم على شيء. الاثنين أيضا اشتركوا في الكفارة، الحنس في اليمين لو كفارة، والنذر جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، إن عجز أو شيء فقد ينذر، فإذا اشتركوا بالكفارة ذلك قالوا يجمعون بعضهم ببعض. والحافظ هنا ذكر عدة أحاديث في الأيمان، وذكر كذلك حوالي 10 أحاديث في الأيمان و13 حديثا في النذور. سنبدأ بأحاديث الأيمان. قال أو ذكر لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحديث الأول متفق عليه، حديث ابن عمر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة. عند أبي داود والنسائي أيضا كما أخرجه الزيادة الذي معنا الآن. طيب بعض مفردات الحديث قال في ركب، وهي الركب هي ركاب الإبل، وعمر يحلف بأبيه، يعني عمر طبعا كان يقول بأبي كان يقسم بالأرض، وكانت هذه عادة عند قريش الحلف بالآباء، يعني هي كانت من الجاهلية في الأصل. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك بعد ذلك، جاء حديث مسلم قال إن عمر عند في رواية مسلم لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأرض لما سمعه قال: فوالله ما حلفت بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ذاكرا ولا آثرا. قال يعني مرة أخرى عند مسلم قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قال: ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني هو يقول، آثرا حكيا يعني يحكي عن غيره فقد حلف بأبي. وما فعل ذلك بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وقد نهاه الحديث نهاه. إن الله ينهاكم، قالوا 3 مؤكدات: ألا إن الله ينهاكم، قالوا ألا أداة التوكيد، وقال إن أداة تنبيه أسف إلا، وإن واسم جملة الاسمين، قالوا أيضا تأكيدا تكون يعني ألا إن تنبيه، وإن أيضا التأكيد هو الله ينهاكم، قالوا هذه الجملة الاسمية يعني 3 مؤكدات: أن تحلفوا بأبائكم. الآباء جمع أب، إذا المسألة ليست في الأب فقط، الأب وإن على الأب والجد والجد الجد إلى غير ذلك. وتخصيص الآباء طيب هنا أن هو له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ الصحيح ليس له مفهوم سيكون، لكن سبب هنا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبي، وقلنا أن كانت من عادة قريش الحلف بالآباء لذلك، لكن ليس يفهم منهم جواز الحلف بالأبناء او مثلا من كان حليفا او في نفس الوقت فليحلف بالله، يعني كانه نهى عن الاباء لكنه حتى لا يحلم احد، لان الله مفهوم يبقى غير الاباء ممكن يحلف به. قال فمن كان حليفا فليحلف بالله، فليحلف بالله يحلف باسم الله عز وجل او صفه، ان الخوف من صفاته كما قال النبي له ومقلب القلوب لو ليصمت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طرف ولا بالأداد أي جمع ند، وأي عدم المراد بالأداد الأصنام والأوثان، ولا تحلفوا إلا بالله. الند هو الشبيه أو المثيل. لذلك اللي قلت المراد ولا بالأداد يعني المراد أصنام ولا بالاوثان، جعلوها جدا شبيهه. ولا تحلفوا الا بالله، مؤكدا لما قبلها بعد ان نهى ان تحلفوا بابائكم ولا بالانداد، سبحانه ولا تحلفوا الا بالله. وهذا يقول بعضهم في الاصول كانه تعميم بعد التخصيص. ذكر اول تخصيص لا تحلفوا بالانداد، تحلفوا بابائكم لا تحلفوا بالأنداد، ده تخصيص. ثم قال ولا تحلفوا إلا بالله، فكأنه قلنا معنى التعميم يعني إيش؟ يعني كأنه ذكر اثنين في الأول تخصيص، وأما لا تحلفوا إلا بالله كأنه في المفهوم للمعنى إن كل ما غير الله لا يحلف به، يبقى ليس فقط الآباء والأنداد. فهمتوا المعنى المقصود؟ مش واضح. شوف ايش معنى اقول انه معنى التعميم بعد التخصيص؟ معنى ما كنتش لفظ. اللفظ قال لا تحلفوا الا بالله. عدم الحلف بكل ما غير الله. ذكروا في معمما هذا ام لا؟ ده تعميم. هو في الاول قال لا تحلفوا بابائكم، لا تحلفوا بالانداد، ده تخصيص. هو هو ذكر الأبدان والأباء، لكن راجع بعد ذلك ذكر العام، لكن ذكر العام كمعنى. اللفظ هو لا يدل على العموم، معنى اللفظ هو اللي يدل على العموم. هذا معنى أن يكون ذكر العام بعد التخصيص، ذكر معنى العام بعد التخصيص تحديدا عشان يكون لما قال لا تحلفوا إلا بالله، يبقى المعنى إيش؟ إن كل ما غير الله لا يحلف به. وذكر معنى ذكر تخصيصا في الأول لا تحلفوا لأبائكم، لا تحلفوا بالأنداد. طيب هذا الحديث طبعا فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له. نعم، ما هو معنى العموم لما قال لا تحلف إلا بالله؟ إذا الحلف بغير الله عموم، يبقى كل أنواع الحلف غير الله معنى. مقصود لا، كأنه نص على الذي كان يفعل، يعني إنه كانوا بالعرب يحلف بالأنداد اللي عندهم والأوثان وتحلف بالآباء، ثم ذكر العموم ليجعل حتى ما يظن أحد أن هذا المنهي عنه. توكيد خاص ذلك لهم لأنه كأنه لا، ثم أتى بالعموم في المعنى. نعم، هذا يفيد التوكيد طبعا بذلك، مؤكدا لما قبله لا تحلفوا به إلا بالله. الحديث طبعا فيه دلالة على النهي، ودي مسألة رئيسة المسألة، عن الحلف بالآباء، وقلنا أنه لا مفهوم له إذا ليس الحلف بالأبناء وغير ذلك. قال لقول يسير فمن كان حالفا فليحلف بالله كما بينا. إذا الناهي عن الحلف بغير الله مطلقا. وفي رواية أبو هريرة الثانية لما قال لا تحلفوا إلا بالله، دي تصريحة يعني. وهذه دلالة على أن الإسلام ينظر إلى جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد، كل ما كان يقدح في التوحيد المرء جاء الإسلام لسد ذلك ومنعه، وكل طريق قد يؤدي إلى الشرك جاء الإسلام وجاءت الشريعة بمنع ذلك أيضا. ذلك جاء النهي عن الحلف بغير الله. ليش؟ لأن الأصل في الحلف هو تعظيم. هو الحلف إيش؟ تعظيم. تعظيم ليش؟ الذي تحلف به، والعظمة لابد أن لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والعظمة هي لله وحده لا شريك له، لأنه قال كما جاء في الأحاديث إزاره العظمة إزاره والكبرياء ونداء، فلذا هذا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون العظم إلا لله ولا يكون. في العظم، في رواية العظم. فقلنا هنا إذا الدلالة على أن لأن الحلف فيه التعظيم، وهذا لا يكون إلا لله. ذلك جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، والشرك ولا شرك أصغر، وقد يكون أكبر، بعد قد يكون أكبر. الذي يحب نعم، إذا اعتقد نعم أن المحلوف به مساوي لله تعالى في العظم، ده المقصود، اعتقد أن المساوي بالعظم. ذاك عبد يقولوا إيش لما تأتي لأصحاب المريدين فيقول له احلف بالله، فيحلف بالله كذب، يحلف بقى بشيخك، ولو يصح هذا لكنه يقول له احلف في مسألة معينة، طب احلف بشيخك، لا يرتجف ويعرق ويعني كأنه سيموت. ده دلالة انه بيعظم شيء اكثر من الله والعياذ بالله، انه حلف بالله كذبا ولم يستطع ان يحلف بشيخه الا في الصدق فقط. لا يحلفون طب ايش الحكمة؟ لا هو في منهم بيقولوا حاجه، لا هم عندهم صدقني، لكن بيحلفوا لا ليش ساعات يقولوا عايز اقولها على مريم وكذا. لا انا مستصل، انا ما احب لسان يقول هذا فقط، لكن هو علميا يقال عادي يعني نقول هكذا. لا ما هو عندهم ما كلمة الله عندهم مش كثيرة يعني، لكن ممكن يقول لك بعدين يقولوا عيسى يعني، يقولوا بس يقولوا يسوع، ويسوع لا بيقولوا بس بيقسموا الشرك. يعني عندهم القسم موجود. لا هو مش هو مش معتاد على هذا الاسم، ده كان عند اهل الاسلام الله. حتى الكفار لما بيسلموا اجانب ما بيبقاش عارف كلمه الله، لما تيجي تقول له هو عنده جد اللي هو الرب ما يعرفش يعني ايه الله، مش خاصه بالمسلمين. فاول حاجه بنقولها له بنعلمه الله، مش حد يقول لك ايش الله اللي عندكم يعني ما فتقال له هو اللي عندكم اللي انت عارفه الجد لكن او الرب، لكن هو عندنا في هذا الاسلام كذا. يعني الحمد لله على نعمه الاسلام. طيب هتأتي معنا ما تستعجلش رزقك إن شاء الله. أبو رزقك إذا كان مع تعظيم المخلوف به كتعظيم الله، نعم مع الاعتقاد به الصوت واضح بقى إن شاء الله. طيب أظهر أكثر ما تظهر عند الشيعة لا يحلم إذا كان صديقا ممكن يحلم بالله الكذب، نعم هم كلهم في منطقة واحدة هناك أهل كذب أصلا أكذب الناس من مرة واحدة عند النص كلام العلماء. طيب نرجع قالوا هنا بعيدا طبعا مسألة الرئيس مسألة حفظ جناب التوحيد وأن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز، لكن تستغربوا بقى الآن حكم الحلف بغير الله. يعني الحكم هنا عند في خلاف سبحان الله في خلاف حكمه في خلاف في مسألة هل هو على التحريم أم على الكرم. يعني الأحناف والحنابلة قالوا بتحريم الحلف بغير الله لثبوت النهي بذلك، الحديث الذي معه ثبوت النهي بذلك، قالوا التحريم على الإطلاق. وأيضا هذا من ترجيح ابن تيمية رحمه الله العلم جميعا، قالوا أن النهي لا تحريم، الأدلة تدل على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني آخر لابن عمر قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أشرك، وفي رواية قد كفر أو أشرك، كل هذه أيضا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شرك، فلذلك الحلف بغير الله أعلى من الكبائر، أعلى من كبائر الذنوب الشهوات، لأنه الشرك عموما صغيرا أو كبيرا أعلى من الكبائر. وقلنا قد يكون ينتقل من الشرك الاصغر الاكبر اذا اعتقد في المحلوف به انه مساوي لله في التعظيم، والا غير ذلك لا يكون. ولو تكون شركا اصغر اذا تجرد عن التعظيم وجرى على لسانه بدون قصد جعلوه ايضا نزل الشرك الاصغر من ذلك. اما جمهور الشافعيه وجمهور المالكيه قالوا الحلف بغير الله مكروه، هذا عجب، قالوا الحلف بغير الله مكروه. طب ليش بقى مكروه؟ من اين يجعلنا السكون الناهي من التحريم للكراهه؟ مع انه قال اشرك وكفر، قالوا روايه الرجل الذي جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن وليد طلحه بن عبيد الله قصه الاعرابي الذي جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الاسلام، فسال ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا ازيد ولا انقص. فلما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد الرواية الأولى أفلح إن صدق. في رواية أخرى هم استدل بها الجمهور الشافعية والمالكية أفلح وأبيه إن صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وأي دلالة على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ طب إيش تاني عندهم؟ قالوا لا، نحن عندنا دليل ثاني أن الله عز وجل أقسم بالمخلوقات بالليل والنهار والشمس والضحى إلى غير ذلك أقسم بها، والقمر إيش؟ أنت عايز تجيب على طول يعني؟ طيب لا، هو قال أفلح وأبيه إن صدق. إن صدق وأبوه يفلح على إيه طيب؟ أنت اللي عايز تقول أبوه يفلح ليه؟ إيه علاقة أبوه بيه؟ هو مين اللي قال الكلام الأعرابي؟ أبوه يفلح على فعل ابنه مش ليس عندنا في الشريعة. يعني وإن كان توجيه للبعض لكن مش ده مرادنا الآن، خليك معي. لكن هو نصها هم بيستدلوا بها أفلح وأبيه يعني قسم. انصدق. لا هو شغالين تشيك وكفر وكل مش عارف والنصارى كمان ان شاء الله مرة ما شو انت عليها يعني شكلك بالتراب في الطول يا رب زمان خدوا خدوا لا خلينا نرجع للطبيعات والطبق الله يسامحك يعني بعد اسئله البنت وبوقفني ليه اسمع طب الردود الاول هو عايز يقول هو افلح وابوه بقى كمان يعني ابوه افلح ان صدق يعني واحسنت هو نعم افلح هو وابوه يعني معطوف عليه هيبقى معطوف عليه فيقول وابوه لكن هي جايه وابيه فرد لك وقت يعني احسنت طب خلونا نرجع عشان نلحق بالصبر نبدا مع هذا الحديث فقال وابي طب الاشكال هنا عندنا ايش في الاول شيء هل اللفظه ثابته دي الاشكاليه الاولى هل لفظه وابي محفوظه ام غير محفوظه الامام مسلم روى هذا الحديث من طريق مالك عن ابي سهل عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وهو ذكر الحديث قال افلح ان صدق فقط يبقى روايه مسلم عن مالك تمام من طريق مالك يعني قال افلح ان صدق فقط لكن في رواية عن اسماعيل بن جعفر هذه هو اللي تعلق بها الجمهور لكل أول يعني جمهور الشافعية وجمهور المالكية لفظ أفلح وأبيه إن صدق. مسلم أتى بها في المتابعات. أتى بها في المتابعات أشاش في الأصل، الأصل أتى أفلح إن صدق. وأتى بالرواية الثانية في المتابعات. ولكنه ذكر على تحت أن هذا الرواية الذي روى هذه الرواية ليسوا بدرجة الحفظ والإتقان كسابقين. يعني المصنف لما أتى تم المعروف الإمام مسلم يأتي بالأصل ويأتي بالمتابعات تعرف أن اللي عنده مقدم الأصل. المتابعات أقل من ناحية الحفظ والإتقان. ذلك ولم يأتي بهذه الرواية في الأصول أتى فيها في المتابعات. طيب. لذلك بعضهم قال أن رواية أفلح إن صدق أرجح من أفلح وأبي. وما أرادوا أن نرد أولا رد حديث يعني أن أبي ليس ثابتا. قالوا لأن الإمام مالك وهو يعني هو راوي هذا الحديث وهو طبعا الإمام مالك نجم في هذا الأمر كما يقال روى الحديث عن عمه وأبو سهيل عم مالك عن نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي هو أبو سهيل عمه وفيه قالوا ضبط عنده أكثر من رواية إسماعيل بن جعفر يعني رواية هذا الإمام مالك أضبط من رواية إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن جعفر اللي هو راوي وأبيه مضطرب في رواياته يعني قال مرة يقول أفلح قال أفلح وأبيه إن صدق وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق فقالوا كأن الراوي مضطرب عنده اضطراب في الرواية هو مش ضابطها مرة يقول أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق أفلح وأبيه إن صدق فقالوا هذا اضطراب حديث المضطرب قد يضعف في ذلك أيضا ثم قالوا بأن هذا الحديث رواه عن مالك 10 أنفس يعني 10 رواة رواه عن الإمام مالك ولم يذكر منهم واحد وابيه. فدل ذلك على ان يكون روايه افلح ان صدق اضبط هذه المساله. وايضا البخاري لما روى الحديث رواه لاسماعيل بن جعفر ايضا اللي هو عليه اضطراب بس رواه نفس روايه مالك بلفظ مالك يعني نفس من طريق ثاني لكن بروايه مالك او بلفظ مالك نقول مش روايه مالك بلفظ روايه مالك اللي هو افلح ان صدق فقط ايضا. ثم قالوا ان روايه مالك لها شواهد عن انس وابن عمر بدون أبيه فكانها قوت هذه الرواية أيضا ثم هذه القول وإن كان هذا قول منازع فيها يعني لكن ليس حاسما في المسألة يعني في الرد لكنه قالوا القول الثاني أو الدليل الثاني أن الحديث منسوخ حتى بفرض ثبوت وأبيه قالوا الحديث منسوخ يعني كان جائزا في أول الأمر ثم استقر الأمر بعد ذلك على النهي يعني بعدم الحلف بالاباء خاصه ان هذا كان معلومه في قريش وعند العرب انه يحلفون بالاباء فكانه عمر ظل فتره يبدو انه يحلف حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه بعد ذلك عن ذلك ايضا اذا قال من بعد ما سمعت النهي ما نقلته لا ذاكرا ولا اثرا فكانه كان يعني لم يكن فيه إنكار في أمر الأمر، ثم نزل النهي فقالوا إذا الحديث هذا منسوخ من ذلك، لأن ثبت عند مسلم في رواية قال وكانت قريش تحلف بأبائها، في رواية كانت قريش تحلف بأبائها، فأنا مشعر بأن الحلف بالأباء كان موجودا بالقبل، ثم نزل الحديث بالنهي عن ذلك فكأنه لذلك أن وأيضا رواية ابن النبي لما قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فكأن الحلف متجدد، النهي متجدد، يعني ألا كنت نهيتكم عن زاد القبور أن تزورون، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فكأن الحلف كان ثابتا، والله أصلا ينهاكم الآن. فقال هنا، وطبعا يقويها أيضا قول عمر بعدما حلفت، بعدما سمعت السلام يقول ما حلفت ذاكرا ولا آثرا، كل هذا يقوي أن الأمر قد يكون في بداية الأمر كان مباحا ثم نهي عنه بعد ذلك. عفوا؟ رد قوي هذا. الشواهد بتقول السياق، السياق ممكن يبين لك قوة النسخ هذه المسألة أيضا. طيب ما يعني يبقى اللفظ مش ثابت، ما عندوش دقه في اللفظ، وهذا يجعلنا نذهب للي عنده دقه، خاصه لو اللفظ فيه اضطراب. ثم قالوا ايضا، وهذا بقى ايضا قول جيد، قالوا ان وهذا اللي يريحنا في المساله كلها، ان قول صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق لم تخرج مخرج القصر. لم تخرج، وهذا كلام قاله النووي ايضا، لم تخرج مخرج القصر، يعني هي مما كان يكون من عاده العرب في الكلام. لعمرك لما قال لعمرك مثلا، او وقالها مثلا في مواضع اخرى ايضا، فلعمري، فقالوا هنا بل الكلام الذي يجرى على الالسنه، مثل تربت يداك، بل سكرت، بل تربت يداك انت، سكرتك امك يا معاذ، والى غير ذلك من الكلام. وهذا التوضيح للنووي، قلت ان المساله لم تكن على القسم فلا حجه فيها بذلك ايضا. طب هذا لو ردينا على الدليل الاول، الدليل الثاني قالوا اقسم الله بالمخلوقات، ورد السيد العهود ان المساله ان في فارق بين الخالق والمخلوق، اباح الله عز وجل ان يخلق المخلوقات له يعني كان، واما المخلوق فلم يباح، او لم يباح له اقول ذلك، لان قال ما يقول ابن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سمع النهي قال ان الله يقسم من شاء من خلقه وليس لاحد ان يقسم الا بالله. فاذا وطبعا القسم بالمخلوقات اشاره الى الفضل في ذلك ايضا. طبعا واصل حتى القسم في المخلوقات بعضهم يقول انه كان هذا فيه يعني نظر، قال انه مؤول على انه والليل يعني ورب الليل، والنهار ورب النهار، والشمس ورب الشمس تقديرا. بعضهم قال لا يعني كان هذا على قول ضعيف، لكن هو بعضهم قدر، وهذا احنا لا نزهه بذلك، يعني لا نزهه بذلك من الاصل عدم التقدير. نعم، واصلا لو كان تقديرا يبقى فات القسم والاشاره بالمخلوقات هذه، وهو رب كل شيء يعني. لكن نقول هنا اخر شيء عشان الصلاه بس، في طبعا وجوب الصدق في اليمين وتحريم الكاذب، لان لابد للمرء انه يحلف صادقا ولا يحلف كاذبا. قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، فهذا فيه نهي عن المرء يحلف الا اذا كان صادقا في حلفه ايضا. وفي تحريم الحلف بالانداد والاصنام كما جاء الحديث حتى ما نكرر ايضا، وان كان هذا في الجاهليه واضطره الاسلام بعد ذلك، خاصه الا لو كان كمان تعظيما لما يحلف به، فهذا فيه كفر قد يصل المرء الى كفر اكبر والعياذ بالله. لذلك ان في روايه اخرى لابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. طب هنا يقول لا اله الا الله هل معناه انه كفر فليرجع الاسلام؟ أم والصحيح بعضهم يرى ذلك، لكن احنا ما قلنا كفر أكبر، وإلا لم يقل إن سلم لعمر، لكن بعضهم في رواية أخرى قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله، بعضهم قال لأنه عظم لما حلف بغير الله عظم أو تعاطى صورة التعظيم، ما قلناش عظم عشان ما يكون كفر أكبر، تعاطى صورة تعظيم الصنم، فضاه الكفار فقيل لا يردد أن يرجع مرة أخرى فيقول لا إله إلا الله، يعني يرجع ليعظم الله ويوحد الله عن ذلك، لكن ليس يعني معناه انه هو قد خرج فيدخل بالاسلام مره اخرى بالشهادتين. طيب نقف عند هذا الحديث، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله حديث أبو هريرة. وكفى لما ندخل الإسلام. هو الود اه يدخل لو قصدها وجوبا طبعا ارتدت. الشيخ يعني ممكن يرد على اي شيء ثاني يقول كفاره كذا الامر اي شيء ثاني يعني ايش؟ يعني غير لا اله الا الله فممكن يقول له قول الله اكبر قول الحمد لله قول اي حاجه يعني مقصود. انا مقصدي ايه؟ قول اي حاجه لا اله الا الله. اقول لك ليه؟ للتوحيد. ان هو لما قسم ضاها فشبه الشرك وشرك اصلا فرجعه للتوحيد ليه؟ ليخرج التعظيم لله مع معنى واضح جدا. ايوه هو لا هو ما بيتكلمش هو مش هنخرجه احنا مخرجناهوش هو عايز يقول لك ان هو ما هو عايز يقول انه خرجه بس هو عشان كده بيقول له لا الله ويقول لك ان قال له اي ذكر اخر فقلنا لا هو بياتيه بالذكر الذي يضاهي ما قاله خطا ولا هو انه اشرك انه ادخل فلذلك الواحد نعم ماشي ما هو قسم لا يعتقد انه قال له بالذات والعزه في بس قال له طيب ما هو قال في روايه اخرى تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بالايش بالانداد فاللات والعزه مت هي هي بس هنا جاء التصريح بيقول زي يعني من باب يعني الرجوع للتوحيد مره اخرى ليس حكما مش ليس رده نعم نكتفي بهذا وجماعة الصلاة نكمل إن شاء الله كده طيب الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا في بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك في رواية وعلية المستحلف أخرجهما مسلم فجاء في أن اليمين على نية الطالب له هذه مسألة من أهمية بالمكان ذكر في حديث أبو هريرة وفي رواية أيضا أبو هريرة أخرى عند مسلم الروايتان عند مسلم الروايتان عند مسلم بذلك والأول في يعني المسألة الرئيسة في هذا الباب أو في هذا الحديث أن اليمين المطلوبة من الحالف يجب أن تكون على نية طالب اليمين بمعنى الذي يطلب منك اليمين قاضيا أو غير قاضي لأن البعض قررون في القضاء فقط لا القاضي وغير القاضي هم أن أنا قلت لك أحلف على أنك لم مثلا تستقرض أو لم فلان تستقرض من فلان مالا فتكون هنا النية تحلف على نية طالب اليمين وليست على نيتك أنت في الحلف ولا ينفع فيها أن تكون الحلف على نيتك نية الحلف إذا نوى غير ما أظهر يعني أو ولا ينفع التأويل ولا التوريد ما لم طلب منك الحلف فتحلف على نية الطالب الحلف وليس على نيتك أنت وإلا بطلت الفائدة المرجوة من اليمين أنت ليش بتحلف لأنك حتى تخبر بالصدق او بالكذب اي بالصدق او بالكذب يعني على انك هذا حدث او لم يحدث او هذا فعل او لم يفعل الى غير ذلك ايضا فلان الغرض منها تخويف الحالف ليرتدع عن الانكار والجحود خوفا من عاقبه اليمين التي سيحلفها ولو كان كاذبا فيها او اقتطع مال غير مسلم كما سياتي في اليمين الغموس الى غير ذلك ايضا وهذا كما قلت لا فارق بأن يكون طالب اليمين القاضي أو غير القاضي تكون النية نية الحالف على طالب اليمين كما قلنا. يعني مثلا أقصي طلب القاضي منه انه ان رجل مثلا زيدي اعطى بكر وديعة، قال له هذه خليها عندك، فانكر بكر الوديعة، فطلب زيد ذهب للقاضي وقال له ائت ببكر ليحلف، انا اعطيته الوديعة ولا ما اعطيته الوديعة؟ فياتي الرجل بكر قدام القاضي فيقول والله ما عندي له وديعة. ما ديت اما تكون نافية يبقى ما عندي له وديعة يبقى هو بينفي، والله ما عندي ولا وديعة او مال موصولة، والله الذي عنده لي وديعة يبقى اثبات. فالقاضي يطلب منه الحلف هكذا، هو ينوي ان ما مش نافية موصولة، هذا لا صح، لابد انه يحلف على نية القاضي، نية اللي هو مستحلف وليس نية الحالف. هذه مسألة مهمة. اذا نكون هنا هذه المسألة اللي فيها، لكنهم قالوا أيضا يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يبقى اليمين على ما يصدقك به صاحبك، على الذي طلب صاحبك به التصديق بذلك، واليمين على نية المستحلف به تصريحا. لذلك قلنا البعض يخصص بالقضاء وهي ليست في القضاء فقط، للقضاء وغير القضاء على نية المستحلف. إذا لو أحد طلب منك الحلف على شيء إلا تحلف على ما هو يريد، مش توري أنت أو تعرض أو تفعل ذلك وتظن أنك أنت خرجت منها، لا ما يصح ذلك. طبعا ممكن تستثنى بذلك المرأة زوجتك، أنك على كل باب تحلف زي ما أنت عايز، يعني إيش؟ لأن إيش؟ أبيح لك الكذب عليها. طبعا بس مشكلة كذب مقيد عشان الناس بتظن أنه أبيح لك إيش؟ هتوري بقى. لا أنا لا طبعا لو شيء حقوق وصدق وبين لا مش الـ يعني مش هيكذب في جميع الحال المسألة يعني. في الحلف في الصدق قالت هي كمان نعم ممكن نعم نعم نعم. بس وطبعا الحديث ده انه يقصد يعني والله مثلا ما احببت غيرك ما رايت مثلك كذا، وممكن يعني تقول له كلام ده ويعني الدنيا تمشي. بس نحسب انما يعني ممكن لا هو الكذب لا ممكن هو والله ما حبق والله ما احببت غيرك وهو يعني مش لكن لكن لكن في ايمان اخرى ما تصحش، ان البعض يظن انه لو الكذب على زوجته في كل شيء وده خطا، ليس في كل، في حقوق اخرى امور اخرى. والله يعني السنه دي لسه في مصر عايز في عيبه يعني لا بس هو ثابت في بجواز الكذب عليه. هو في صحيح مصر هو رايك بس هو يعني قد يكون في عله، هو يعني مش عارف تتكلم عن ايش اللي اخرجها، ايه العله اللي اخرجها منه ما اذكرها الان، لكن المعنى ثابت حتى لو في هذه الروايه معنى ثابت فيه. لكن قد يكون فيه عله نعم قد يكون فيه. انا ما اعرفش هذه الروايه هل هي في السند ولا في المتن؟ نعم طيب هم تقريبا قصروا على القضاء فقط الاحناف والله اعلم فيها، لان فيها الحقوق او شيء بس انا ما اذكرها الان. لكن هو الان الحالف خلينا نرجع له ثلاث حالات. الحالف نفسه تمام ان يكون ظالما، هو ظالم يعني واخد حقوق فيستحلفه القاضي على حق عنده كما قلنا وديعه مثلا او قرض او غير ذلك، فهنا تنصرف الى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف، يعني اللي عناه القاضي اللي بيطلب منه الحلف، اللفظ هنا يمينه تنصرف الى ظاهر اللفظ ولا ينفع الحلف التاويل لن يصح بذلك ايضا بدليل حديث الباب. بمعنى الان النووي قال اذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي وورى يعني استخدم التوريه فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على نيه القاضي او على ما نواه القاضي ولا تنفعه التوريه. ثم قال النووي هذا مجمع عليه، طبعا هذا المجمع عليه عندنا على الاصحاب في الغالب ليس لان بعض المذاهب ضافوا على ذلك بعض شروط اخرى في التوريه حتى تصح. المهم انه نقصد هنا هذا الحاله الاولى انه لو كان الحالف ظالما، حالف مظلوما، يعني يستحلفه الظالم على شيء مع انه مظلوم، بس الظالم يستحلفه على شيء، لكن لو صدقه، لو صدق المظلوم في الحلف قد يظلم في بدنه او في ماله او في عرضه، او لو اقسم قد ينال بالمسلم الاخر ضرر، فهل هذا له ان يؤول بكلامه تاويلا غير المعنى الذي فهمه المستحلف الظالم؟ قالوا نعم. ثاني، بل حلف مظلوما واللي بيستحلفه الظالم ولو حلف بصدق قد يضر في ماله في عرضه في بدنه او يضر في مسلم اخر او غير ذلك. قالوا يجوز، واستدلوا على ذلك بما حدث من ابراهيم عليه السلام مع زوجته عند الجبار الذي ساله عن، قال له هذه اختي، وقصد بها اخته في الدين، مع ان قال ابراهيم صرح انه قد كذبت ثلاث كذبات لما في حديث الشفاعه، لكن قالوا هذه الله عز وجل بين بان هذه قال هذه، قال هذه اختي ويقصد باختي في الدين. ايش؟ هو هنا بيتكلم عن مش القذف، انه اخبره يعني بذلك، هو ده كان كذب. ماشي، استدلوا على ما هو الحالف هيكون حالفا كذبا. هم استدلوا على انه ممكن يقول لو كان مظلوما وطلب منه يصدق، فلو صدق سيصيبه ضرر عن طريق الظالم، فقالوا ممكن ان يقول يوري، فسيوري في الكلام او في الحلف يعني. هو قياسا يا حبيبي، ما هي مش في الحلف فقط، الحلف قياسا على قول الصدق، مش هو قال هذه اختي وهو خوفا من الجبار، فورى مظلوم، فقالوا كذلك في الحلف، اذا كان مظلوما وطلب منه ان يحلف على شيء لو صدقه سيؤدي ذلك، قياسا على ما فعله ابراهيم في الكلام، يقاسوا عليه ذلك في الحلف. مش واصل لك لسه؟ مش هو مقتنع يعني، ما هو بس ان انت فهمت اللي انا قلته. ممكن يوري بس ما يحلفش، عشان مخرج سيدنا ابراهيم قال انا اعلم احد يعرف الله غيري انا وانت، فانت قلت باسمها. طب ايش اللي في انت برضه بتظن؟ مش اي تجاوز. لا، الراجل قال له من هذه؟ قال له اختي. طيب ما هي مش اختي، دي زوجته، ما دي توريه، هي زوجته، هو قال اختي. هو انت بتنفي ان اصل ابراهيم قال كذبت ثلاث كذبات؟ ما بيتكلمش، وانا بتكلم في اصل دي، ما هي ثابته ان هو قال على زوجتي اختي، دي توريه وليست تصريحا، لان هي مش اخته، هي زوجته، لكن قصد باخته في الاسلام، يبقى استخدم التوريه ام لا؟ فقالوا الحاله هنا انه مظلوم وده ظالم، ولو صدق قد منه زوجته، فاراد ان يقول ذلك، فقاسوا عليها لو كان الحالف مظلوما والمستحلف ظالما الى اخر ما قلت. طيب، وايضا هو هنا الكلام كله في استخدام التوريه كما فعل مع فعل ابو بكر في الهجره، لما قالوا له من هذا الذي معك؟ كان معنى قال هادي يهديني الى السبيل. ما صرح انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، او قال الرجل يهديني السبيل، فظن المخاطب انه يهدي الطريق وهو يهديه او ايضا سبيل الخير كلهم. طيب، الثالثة ألا يكون الحالف ظالما ولا مظلوما، فهنا ما حكم التورية في اليمين؟ قالوا الأكثرون على جواز التورية في اليمين. من أين؟ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن هذا فيها خلاف، قول ثاني قول لا يجوز التورية في اليمين في هذه الحالة، وهذا اختيار لشيخ ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث الباب، أخذوا العموم في حديث الباب، يعني لا يورد في اليمين مطلقا، إلا طبعا ممكن يكون استثناء الحالة الثانية، لكن أنا قالوا هذه لا يورد فيها في اليمين، في اليمين فرقوا بين اليمين وغير اليمين حديث الباب، أما التورية في غير اليمين فله ذلك على الجواز، لكن لا يكسر منه حتى لا يكون مطيا للكاذب بعد ذلك. يبقى هم اخذوا في الحديث على اليمين لا يكون فيه توريه، اصحاب هذا القول، لا في الحاله الاولى ولا في الثالثه ايضا. عفوا، الثالثه ممكن يقول لك ايش، دائما يقولوها يطرق طارق الباب، فلان موجود، فيقول اهل الباب ليس هنا، او زي ما قال كان ساعتها الامام احمد لما كان مين مستخبي عنده مختفي ما اذكر، وقف في وسط صحن الباب وقال ليس هنا ليس هنا، لكن يقول لي خلينا ناخذ الحاله العامه، فيقول اهله ليس هنا او لا اطلبه في المسجد، لما يقولوا له اهل الناس اطلبه في المسجد، او يشير ليس هنا على المكان، لكن الغالب المشهوره في المثال اطلبه في المسجد، يعني كانك ايه، هو في الصحيح انك هتلاقيه في المسجد لما يروح يصلي، لكن هو اطلبه في المسجد هو يظن انه يروح يلاقيه في المسجد، هو مش في المسجد، هو يقصدون انه يطلبه في المسجد، يعني لما يذهب المسجد ستجده، هو الان مش في المسجد. فهذه مثال لمساله التورية، هذه طبعا هذه غير القصر، هذه التورية عفوا لا هنا دي الجواز، هذه الجواز الحاله الثالثه الجواز، لان ليس فيها ظالم ولا مظلوم، هذه ليس فيها اللي هو يعني الحاله ظالم ولا مظلوم، ده القول الثاني منها انه ليس ظالما ولا مظلوما، فقالوا ممكن يوري في غير الحلف، لكن في الحلف لا يوري، لا يوري، لكن القول الاول قالوا لا ان يوري بذلك، ايضا لحديث نفسنا عموم ان في المعريض، وهم خدوه بقى في عموم ان في المعريض المندوح عن الكذب، ما زال المساله ليست ظالم ولا مظلوم. طيب عن عبد الرحمن بن صبرة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادها صحيح. أبو سعيد عبد الرحمن بن صبرة رضي الله عنه هذا من الشرفاء، يعني أحد الأشراف يقول أقصد، وأسلم عام الفتح، نعم أسلم يوم الفتح، يعني كان له اسم غيره النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد كلاب، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن صبرة، وأبو سعيد كنيته، كان له شرف فتح سجستان الأمريكية أفغانستان وإيران، يعني المنطقة دي جزء منها في إيران وجزء في أفغانستان، لم تكن طبعا على الإسلام، فتحت في عهده أو كان هو له من الذين أكرمهم الله عز وجل بفتح سجستان، وروى عنه بعض من الصغار الصحابة ابن عباس يعني في وقتهم في السن، والحسن والحسين وغير ذلك أيضا، وله حديث مشهور، أصل هذا الحديث أتى من جزء منه فقط الحافظ. ليش؟ لأن الحديث هذا لعبد الرحمن صار حديث مشهور جدا من الأحاديث المهمة في مسألة الإمارة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن صبرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قالوا إذا حلفت على يمين، الباقي بقى الحديث الذي معنا، فرأيت خيرا فرأيت خيرها غيرها خيرا فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. هذا أصل الحديث فقط ابن حجر، وهذا يدل لك على مسألة العلماء كان دأبهم أنه ممكن يقطعوا الحديث كما فعل البخاري طبعا فعل كثير صحيح، ويأتي بوجه الشاهد لما يراه تبويبا، وهذا ليس فيه حرج في ذلك على الصحيح عند العلم، وهنا أتى بجزء الحديث الذي يراه شاهدا. قال وإذا حلفت، الواو عاطفة والمعطوف عليه هو أول الحديث، وإذا حلفت على يمين، الحلف قلنا هو على يمين اللي هو الحلف بيناه من قبل، غيرها يعني إذا وجدت غير المحلوف عليه فكفر عن يمينك، وهنا يعني كفر يعني عن يمين يعني غطي كأنه، لأن سميت كفارة اليمين بذلك لأنها تغطي الإثم الذي وقع فيه الحالف عندما حنث في اليمين، فكأنها لما أخرج ما أمر الله عز وجل أن يخرج فكأنها غطت الإثم الذي وقع فيه، فسميت كفارة من باب التغطية لذلك أيضا، أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، قال والله لا آكل فراح واكل، والله لا أذهب إلى فلان فذهب إلى فلان، فهذا معنى الحنث لذلك. وقت الذي هو خير، طب هنا مسألة مهمة، وقت الذي هو خير على العموم إطلاقا لو قلنا وقت الذي هو خير، لا ممكن نقول الذي هو خير هذا على العموم صحيح، يعني خير في الدنيا والآخرة. إذا المسألة ما كان خيرا لك في الدنيا أو كان لك في الآخرة فافعله وكفر عن يمينك. وكفر عن يمينك كما قلنا سيأتي الكلام فيها، إن في رواية وكفر بالواو، والبعض ذكر الرواية ثم، وهذه تفيدك في إيش؟ هنا طيب ماشي الترتيب يعني هتفيد في إيش؟ خلاف في مسألة العلماء، هل يصح الكفارة قبل الحنف أم لا؟ وهذه سنبينها الآن. المؤمن دليل على فعل شيء، إن من حلف على فعل شيء أو ترك شيء وكان الحنف وعدم البر بهذا اليمين خيرا من التمادي في اليمين فليفعل هذا الخير الذي هو أفضل من اليمين الذي قاله أو حلف به ويكفر عن ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت، أو تحللت مش كفر، إلا أتيت الذي هو خير وتحللت، يعني تحلل منها أي إيش أخرج الكفر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نعم التبرج تقود تصلحوا بين الناس، أحسنت، نعم يعني لا تجعلوا، ابن كثير يقول لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم. إذا حلفتم على تركه، يعني قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، التفسير أن لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على ذلك، التبرج قد تأخذ تصلحوا بين الناس إلى آخر الآيات في ذلك. إذا لأن ممكن يكون الاستبرار على اليمين آثم صاحبها على أنه يكفر، يأتي بالذي هو خير ويكفر عن اليمين، ممكن يكون هذا، لأنه ممكن يحلف على قطع الرحم، طول ما هو قطع الرحم آثم، فإذا لا يصل الرحم ويكفر عن ذلك أيضا. وطبعا هذه تختلف باختلاف المحلوف عليه، يعني قد يكون يحلف على شيء واجب أنه واجب يتركه أو واجب يفعله، فلو واجب يفعله لأنه لو تركه سيكون في ضرر على أهلي على ناسي أو غير ذلك، ويكون استمرار على اليمين فيه إثم عليه على الخروج من هذا اليمين والحنس فيه وعجب بالتكفير. لذلك في حديث عند البخاري وعند مسلم، لأن والله لأن يلج أو أن يلج بتشديد الجيم أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يلج آثم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له، يعني أكثر إثما له عند الله بأن يعطي كفارته التي افترض عليه. فنقول هنا يعني إذا حلف أحد على يمين تتعلق بأهله ويتضررون بعدم الفعل هذا، يعني عدم الحنس أو عدم الإتيان الذي حلف على منعه، فهنا يكون هذا أكثر إثما علي على أنهم يحنس بهذا اليمين ويأتي الذي هو خير منه. هذا واجب وقد يكون مستحب، يعني مثلا يحلف أنه لا يتصدق على الفقير كما قال أبو بكر رضي الله عنه، والله لا أنفق على مصلح بعضهم، فنزلت الآيات، فكل مستحب هنا. الأولى كانت واجب، لو فضل مستمر في اليمين يحسن، وأنا لو فضل مستمر في اليمين لا يحسن، لكن مستحب، كما قال لا أنفق على الفقراء، لا تصدق على فلان أو أركان، ثم يأتي بالذي هو خير. طيب. وقد يكون مباح أنه يقسم أو يحلف على شيء مباح، يعني يحلف أنه لا يأكل الفاكهة مثلا أو يأكل صنف معين، مباح يجوز أن يحلف على الأوراد ذلك. طيب، طب الأولى حفظ اليمين، حفظ اليمين أولى والله على الحد، مع أنه مباح، لكن حفظ اليمين أولى لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، على التفصيل بينهما من قبل. طيب هنا عندنا إشكالية بقى في الكفارات، لها ثلاثة حالات، أن يكفر قبل اليمين، قبل أن يحلف، هو ناوي يحلف، فيقول هذه كفارة ويحلف، أو يكفر بعد اليمين وقبل الحنث، أو يكفر بعد اليمين وبعد الحنث. اتفاقا الأولى لو قلنا لا تجزئ الكفارة قبل الحلق، يعني هاب انه قال لك هذه كفارة فلان هيتصدق قطع 10 مساكين ثم راح حلق، انه لا معلش انت كده عليك كفارة ثانية. الكفارة قبل انعقاد الحلق ولا كأن شيء، لأن الأصل سبب الوجوب فين؟ الحلف، وأنت كفرت قبل أن تحلف، فسبب الوجوب لما ينعقد، فكأنك صمت قبل انعقاد. طبعا أنا ليش أقول هذه الكلمة الشافعية بفرق وتفريق مربوط عليهم في هذه المسألة سنغير أيضا. فقالوا هنا إيش؟ لما ينعقد اليمين فلا يصح، فالكفارة لا تصح. طب الثانية أن يحلف ويحلف فيكف واتفاقا تجزي، لا خلاف لذلك انه حلف وحنث ثم كفر اتفاقا. الاشكال في الثالثه، حلف كفر قبل ان يحلف، حلف فكفر قبل ان يحلف، يبقى جاءت الكفاره بين الحلف والحنث. تجزي ام لا تجزي؟ يعني قدم الكفاره قبل الحنث. وهذا القول الاول قال به كثير من عدة صحابة، 14 صحابي قال، وكثير من التابعين قالوا بالجواز. وهذا القول المنسوب لإمام مالك وأحمد رضي الله عن الأئمة جميعا من صحابة التابعين، قال استحباب يؤخر الحنث بعد الحنث، لكن لو كفر قبل أن يحنث تجزئه، وكانوا أرادوا الخروج من الخلاف بذلك. استدلوا بإيش؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طب أين؟ قالوا الكفارة قبل الحنث تحل لليمين، كأنك أحللت اليمين لما كفرت قبل الحنث. إذا أخرج الكفارة قبل الحنث انحلت اليمين. وقالوا الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقالوا تحلة اليمين أن تكفر قبل الحنث، يعني لما تكفرت كأنك أحللت اليمين خلاص، ان اليمين اللي انت كفرت اللي انت حلفت به لما كفرت كانك حليت اليمين، فلك انك تفعل ما فعلت بعدها. فقالوا هذا معنى الايه قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. قالوا فاذا بقيت اليمين وحنث فيها احتاج لمحو الاثم بالكفاره. اذا كانوا فرقوا بين ما قالوا لما تكفر بعد الحنس يبقى ده كاني بتمحو الاثم، لكن لما أنت كفرت قبل الحنس إنك تحللت من يمينك على الآية، فقالوا إذن الجواز. لأصحاب القول الأول مالك وأحمد بن الأئمة يعني، وطبعا قلت ورد عن كثير من الصحابة بذلك. الشافعية أتوا بقول فيه تفصيل، يعني قالوا نفرق ما بين لو كفر صياما أو لو كفر صدقة، يعني ماذا؟ يعني أطعم. نقول صيام قبل الحنس لم يجز إخراج الكفارة. قالوا ليش؟ طيب الصيام عبادة بدنية، فلا يجز تقدمها، لا يجوز تقدم أو لم يجز تقدمها على وقت الوجوب. متى تجب الصيام؟ لما يحنث. فقالوا إذن ليش يصوم قبل الحنث؟ فلا يجوز الصيام قبل وقت الوجوب، اعتبروه عبادة والعبادة لها وقت مؤقتة فلا يقدمها على هذا الوقت. طيب لو كفر بغير الصوم إطعام، كان عنده إطعام، قالوا جازة. منين طالب يا شافعية؟ قالوا جازناها على تعجيل الزكاة، لأن كفارة بإخراج طعام قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، فقالوا أيضا هنا إيش؟ يجوز التعجيل. وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أيضا. والحق أن التفريق فيه نظر، لأنه النص واحد، نص واحد. لا بس هو قالوا الكفارة فيها جاء نص واحد، فكأنك الصيام نوع تكفير، فلكن هو هذه وجهة النظر عند الشافعية. قول الثالث قالوا لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، لا يجوز التقديم، يعني لابد يكفر بعد أن يحنث، ولو فعل عليه. وهذا قول الأحناف، يبقى عندنا خلاف. القول الأول المالكية والحنابلة، القول الثاني قول الشافعية بالتفصيل هذا، القول الثالث قول الأحناف ورواية عن مالك، قالوا لا يحنث، لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث. طب استدلوا على إيش؟ قالوا ثم بقى هنا او ثم قالوا لا اولا فلياتي الذي هو خير صح وليكفر عن يمينه. قالوا فيه تقديم الحنف عن الكفاره انه قال فلياتي الذي هو خير الفاء قال وليكفر عن يمينه فقالوا هنا فلياتي صيغه امر والامر يقتضي الوجوب يبقى ياتي الاول مش الترتيب هنا ما ظهرش ترتيب للنواب لكن قال فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فكانوا قالوا انه جاء الامر اولا بالحنف ثم التكفير لكن الحق ان هذا مردود عليه الروايه لا تمنع بان يكون نعم انه ليست فيها الترتيب يعني لا يمنع ان يقول انه اذا اذا اذا حنف فلياتي الذي هو خير له عاد استرشادي وليس يكون وجوبا هنا سيكون صارف يعني السياق ليس فيه ترتيب مثلا بثم جاءت فيه الواو فاذا الدلاله ليست صريحه في وجوب الحنس اولا قبل الكفار والراجح في ذلك والله اعلم القول الاول بانه تجاوز تقديم الكفاره قبل الحنس لانه هذا فيه الدليل على كما قلنا في وفي رواية أخرى أنا ما أذكرها الآن ممكن تبقى تصل لهذه المسألة. هو قال إني وإن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، تحللتها جت هنا من الآية. عشان كده هما قالوا فرض الله تحلة أيمانكم على التحلل هنا إنه إنه قال تحللتها يبقى هما قالوا تحلت اليمين قبل ان يحنث لكن هو هنا الحديث هنا يقول ايه ما فيش فيه اشتراط فقال هنا الا فارى الا اتيت الذي وقيت وتحللته. طيب الواو لا تفيد نعم الترتيب طبعا هو لذلك بعض الروايات لما قالوا ثم اثبتوها كان فيها ضعف كانت تحل الاشكال وتكون صريحه بذلك. طيب نقف عند الاستثناء في اليمين حتى ندخل في مسلم ولا ايه؟ عفوا الصوره الاولى انه احنا انه يكفر قبل الحلف اصلا قبل الحلف ما حلفش يكفر اولا هو لو يحلف فيقول لك انا هخرج اهوت الطعام ويحلف بقى هو راح طب انت ده اتفاقا واتفاقا الصوره انه يكفر بعد الحلف ده اتفاقا يجوز والاولى اتفاقا لا يجوز والثالثه اللي فيها خلاف انه يكفر قبل الحدث بالضبط هكذا يكفر قبل ان يحدث طبعا الخروج من الخلاف مستحب انه يكفر قبل ان يحدث يعني حلف ثم كفر ثم حنف هذه الصوره اللي فيها الخلاف يعني يخرج من الخلاف يعني الخلاف انه يكفر بعد الحنس عشان يخرج من الخلاف بين العلماء أنا قلت صيام وغير الصيام قلت قالوا لو كان سيكفر صياما لا يصوم قبل الحنس يعتبروه عبادة وقت وجوب ولو هيكفر صدقة يعني يتصدق بطعام تيسر على تعجيل الزكاة أنا قلت واضح ثم لم تثبت الرواية واو هي اللي ثبتت لكن هو ليش ما هو شوف حديثه اقول لك في الحديث او فكفر عن يمينك ثم ائتي الذي هو خير صح هنا كفر هنا رواية ابو داود الاشكال في رواية انت تقصد المسألة ان رواية بالحسن البصري الحسن البصري عن صمر هي اشكال روايه حسن البصري ومدار المشكله ان كل الرواه غير حسن البصري رووه بالواو وحسن البصري فقط اللي رواه ثم وكمان ايضا فلذلك البعض يرى بان هذه ما هو الحديث مدار عن حسن، لا ما هو ما عندناش اشكال في السماع، عندنا اشكال عن عمل. لكن الاشكال مش في دي كده، المشكله ان كمان انه حسن خالف الرواه وليس باوثق منه. هذه هي الاشكاليه، انه حسن البصري خالف، هو اللي خالف باقي رواه الام بالواو وليس باوثق منه. نعم على الكلام في هذا، لذلك هم لم يعتدوا بها، والا لو كانت الروايه معتده لكانت صريحه في الترتيب، ولو كان الاشكال عند الفقهاء ما اخذوا ما عندهمش الاشكال احنا كنا ده كله كان سبب تقديمها. لكن هي روايه الحسن فيها يعني انا قلت مش اوثق منهم، انا قلت رواته اوثق منهم، طيب انا قلت هم اوثق منه، ايش اللي فيه؟ ما انا قلت ان الرواية الثانيين اوثق من الحسن، لا انا قلت اوثق منه، قلت كده هم اوثق منه. طيب نقف عند الاستثناء في اليمين حتى ندخل في مسلم. قولوا قولي انا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. لا لا يمنع تدليس غير الثقه، ده كتير. سفيان كان مدلس، بس تدليس ده واحد من كده، بس في درجات في التدليس. لا كان ثقه. لا يبقى كان حد فيكم بيحضرها، محدش بتحضرهاش معانا. نعم يا انس. سؤال يا شباب بقى. نعم. حسب كمان يقول شهادتين ده اساسا. لكن لو اشرك الشرك الاكبر من باب معين، يعني كان ينكر مثلا شيء، لابد ان يرجع ويقر بما انكره. يعني لو كان مثلا زي مثلا يقول لك النصارى ليش يقول الشهادتين، بعضهم يزيد عليه الاقرار بعدم الولد وعدم كذا وكذا، لانه كان كفره من هذا الباب يعني. فذلك من ارتد من باب معين لابد ان يرجع ويقر بعدم، يعني هو ايضا ضاق عليه ان يقر بايش؟ بعدم نعم ما خرج من الباب اللي خرج منه يدخل منه مره اخرى. لا تتكلم في مساله فقهيه اخرى، دلوقتي بتتكلم على الشهادتين مع انه المكان الشيء، يعني هاب انه نعوذ بالله ابتدى بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هيدخل الاسلام بشهادتين، لكن لابد يقر بايش؟ بالنبي، برساله النبي وعدم الانتقاص منه. هذه المساله. مساله الغسل دي خلاف فقهي، لا يعني هل هو لابد من كله؟ دي مساله فقهيه، الراجح انه لا يشترط الغسل. الحنابلة يرون اشتراط الغسل، والشافعية لا يرون اشتراط الغسل، فيما تتوهمني لكنه لا يرون اشتراط الغسل، لأن هناك ناس كثير أسلموا ولا يرون بالغسل لذلك. ودي بقى نزاع أيضا في الرد على هذا النزاع. إيش؟ إحنا قلنا أنت الوقت تحنس في يمينك، يعني إيش؟ تقول والله لا أذهب لفلان احد اقاربك، وان تريد ان تذهب اليه، فالحنت ده ستاتي بضد ما انت اقسمت عليه، او والله مش هاكل الطعام فلانا، مش ضده، ان تاتي بما عكس حلفت عليه. لو مثلا اقسمت انك لا تذهب لفلان، فالحنت انك تروح له، اقسمت انك لن تخرج من البيت ورحت خارج من البيت، يبقى حنثت، اتيت بما نقيض ما حلفت عليه. طيب سواء كان بقى انت حلفت على فعل ولا على ترك فعل شيء او ترك فعل شيء، فتاتي الحنث انك تاتي بنقيض ما حلفت عليه. ده كتير جدا. خلاص هو عرف انه هيحنس، مفيش مجال دلوقتي. قال لمراتي لو خرجت بره البيت حلف والله ما انتش خارجه بره البيت النهارده، وهي خلاص بقى يعني عملت له اكله كده ملهاش حل، والاجواء حلوت، فعايزه تخرج بقى تروح مشوارها، فالراجل حلف خلاص هيعمل ايه بقى؟ ووافق، هيقول لها ايه؟ والله خلاص اتكلم بفلان يا عم اطعم 10 مساكين عشان خلاص خارج الساعه 10 بالليل. خلاص عرفت يا انس، بلاش تتهور بقى في الحالة بعد كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا والله بالعكس، ده